ثم يتولى فريق منهم وهم

اللهم اجعلنا يوم القيامة ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن اوصانا بمعالي الخير ولمن له حق علينا وللجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان ونجده في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك القدوم برحمتك والعزاء والسلامة وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُنْ كَمِثْلِهِ وَلَا تَكُن